السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن إن شاء الله تعالى على موعد الليلة إن شاء الله تعالى لنستكمل حديثنا عن البقرة، وذلك من خلال سورة البقرة. فقد قلت لحضراتكم في اللقاء الماضي إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة البقرة في سورة البقرة قدم وأخر في الآيات، فهناك آيات أو آية كانت تستحق التقديم ولكنها جاءت متأخرة، وذلك لغرض بلاغي وهو تشويق السامع إن شاء الله تعالى. وقد سرنا مع القصة كما ذكرها القرآن الكريم، ورأينا ماذا قال سيدنا موسى لقومه، وبماذا أخبرهم بأن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه لأمر أن يذبحوا بقرة، وكيف تلكع هؤلاء وسوف وأخر وتلكع إلى أن نفذوا أمر الله سبحانه وتعالى. وفي نهاية الأمر يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما كادوا يفعلون. ثم وقفنا عند الآية التي كانت في الأصل ينبغي أن تبدأ بها القصة إذا أردنا أن نسير مع التسلسل، ولكن كما قل الله سبحانه وتعالى أخرها لغرض بلاغي دقيق، وهذا من إعجاز القرآن الكريم. هذه الآية هي قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. لو أنك نظرت كما قلت كان الأصل أن تأتي هذه الآية في أول القصة: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، ويأتي بعد هذا أنهم ذهبوا إلى سيدنا موسى وسيدنا موسى قال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ولكن كما قلت جاءت هذه في آخر أو في نصف القصة، حتى إذا ما سردت علينا الأحداث: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وقالوا كذا، سيدنا موسى رد عليهم بأن الله يقول لهم كذا، لا بد وأن النفس تتشوق. لماذا أمروا بذبح البقرة؟ ولماذا يسألون عنها؟ الله سبحانه وتعالى يأتي إلى بداية الأمر ويقول: وإذ قتلتم نفسا. الواقع كما قلت أن هذه النفس لو أردنا أن نسأل هل كان القتيل ذكرا أم كان أنثى، حددنا أنه كان ذكرا لأن الآية فيها: فقل نضربوه. ابن كثير بيروي عن السدي أنه قال: كان رجل من بني إسرائيل وكان مكثرا في ماله، يعني عنده مال إيه؟ مال كتير. وكان مكثرا في ماله، وكانت له ابنة، وكان له ابن أخ، وابن أخيه كان فقيرا محتاجا، فذهب إليه لينكح منه ابنته. ابن الأخ فقير بيطمع في مال عمه اقرب الطرق التي توصله الى كل المال انه يعمل ايه؟ يتزوج بابنته. فلما ذهب ليخطب ابنته ابى رفض، فقال والله لأنكحن ابنته ولأقتلن ولآخذن ماله كله ولآكلن ديته. أقسم على كم أمر؟ أربعة. أربعة، إنه هيقتله، وبالطبع لو قتله هيخلو له الطريق لأنه وجدها معارضة، هيخلو له الطريق ويتوصل بذلك إلى نكاح الابنة وهي لن تجد أمامها غيره. فلا أقتلن، وبعد هذا ولا أنكحن إيه؟ ابنته. ده مش كده وبس، ولا آخذن ماله، وزاد على هذا أمر ولا آكلن ديته. يعني تفهم من هذا التعبير أنه قرر أن يلصق التهمة بآخرين، ولو ألصقها بآخرين من حقه أنه يطالب بالدية، يعني يعرقه يقول يقتل وكمان ياخذ الايه وياخذ الدية. فهيرى بعض الناس يلصق بهم هذه الجريمة وهذه الجناية وياخذ الدية. ولا اكلن ديته. السدي بيقول وكان بعض التجار من اصباط بني اسرائيل. تعرفين بني اسرائيل كانوا بطون واصباط، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما طلب السقيا اوحى الى سيدنا موسى نضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه ايه 12 عينا، كل سبط يبقى له عين، ما يعملوش مشاكل هم غاويين مشاكل. فكما قلت بعض منهم كان في تجارة، فعاد بتجارته. ده معنى لما بيخرجوا يتجروا زي ما بيبيعوا زي ما بيشتروا، هو يبيع ما في بلدته ويشتري ما ليس في بلدته، حتى إذا وصل إلى بلدته باعه وربح فيه. فقال ابن الأخ وقد ذهب إلى عمه: علمت أن بعض تجار بني إسرائيل قد أقبلوا، فهلم معي حتى أصيب من تجارتهم، فإنهم إن رأوك أعطوني. يعني واخدك إيه؟ كضامن، وعايز ياخد بعض التجارة من عندهم يبيعها يكتسب فيها، بس هو فقير الحال. لما يصطحب عمه معاه وعمه رجل ثري ومعروف سيكون ايه ضامنا له، ان رأوك اعطوني. فخرج معه عمه حتى اذا وصل، وكان ذلك بليل، حتى اذا وصل الى شعب ومكان قتل عمه، ثم وضعه بجوار قرية من القرى اللي بيسكنها سبط من الاصباط، وعاد الى بيته. وفي الصباح قام واستيقظ وذهب كأنه يطلب عمه، راح يسأل عليه، واذا بالناس يخبرونه. فلما رأى عمه اخذ يصيح: وعماه قتلوك قتلوك، الدية الدية. تقولوا انتوا عليها بلغة العصر يقتل القتيل ويمشي في جنازته، الدية الدية. قالوا إن الأمر رفع إلى سيدنا موسى. فلما رفع الأمر إلى سيدنا موسى قضى بالدية: مقتول عندكم يبقى والله أنتم الذين قتلتموه، فعليكم دية السبط كله يتحمل دية هذا الرجل ما دمنا لا نعرف أين القاتل فيهم. فهؤلاء قالوا: يا موسى، إن ديته لأمر هين بسيط. قول ان احنا نجمع مننا دية لمسألة ايه سهلة، ولكننا نخشى ان نعير به بين الناس، ما حدش يتعامل معاهم ويعرف عنهم انهم قوم ايه قتلة، خايفين على مصلحتهم وعلى تجارتهم. فلا بد وان تجد لنا حلا، فوالله ما قتلنا. يا بس لو المسألة دية خلاص ندفع، بس هي مش دية، يترتب عليها سمعة وما الى ذلك، واحنا ناس تجارة وما إلى ذلك، هذا أمر يؤثر علينا، فشوف لنا الخلاص. وهنا كما صور القرآن سيدنا موسى ضرع إلى الله، فأوحى الله إليهم أن يذبحوا إيه أن يذبحوا بقرة. وده قال الله سبحانه وتعالى، لأن كل أهل القرية أخذ أيضا بعضهم يتهم بعضا، أنت اللي قتلت لا مش أنا، طب ما يمكن يكون أنت لا مش أنا، طب ما يمكن أنت لا مش أنا. وده وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، يعني اختلفتم وتنازعتم من القاتل، من القاتل؟ ولكن كما أخبر الله والله مخرج إيه ما كنتم إيه تكتمون، بس خفي الله قادر على أن يظهره. هذه القصة ذكرها السدي، والسدي ليس بصحابي وليس برسول، وعشان كده نعم اطلعوا الدم ولا نسمح حاجة إن شاء الله تعالى. إن هذه القصة لما جاء ذكرها وأنا قلتها لك الآن، لكن اسمع دائما الآثار التي بتأتي في تفسير أي آية، حاجة من ثلاثة، يا حاجة شرعنا يقرها وهذه الأمور أنا أشرحها بالتفصيل إن شاء الله تعالى يوم السبت بعد القادم في مسجد خالد الرئيسي، وإحنا بنتكلم عن مقدمة التفسير، وقلت لإخوانكم إن تفسير القرآن بيبقى بأنواع من أو له أشكال معينة، في تفسير بالمأثور، في تفسير بالرأي، في تفسير باللغة، كل دي أنواع من التفسير، وكل تفسير فيما هو منه مقبول وما ليس بمقبول. فمن ضمن التفسير بالمأثور أن أقول إن في تفسير عن طريق الإسرائيليات، يعني القصص الذي ثبت في كتب السابقين، دي يسموها إيه إسرائيليات، قصة جاءت في موضوع نقبلها ولا نقبلها، القصة اللي جاءت في موضوع دي والله إن أقرها ديننا قبلناها، وإن رأيناها تتعارض مع شرعنا رفضناها، وإن لم نعرف لها لا موافقة ولا مخالفة توقفنا فيها وقلنا الله أعلم. فلما نيجي لهذه القصة، هل هذه القصة وضحت وثبتت هكذا في القرآن؟ ثبتت كده في القرآن؟ يبقى شرعنا، أو جاءت هكذا في السنة؟ يبقى شرعنا ما نص عليها. طيب هل الإسلام يرفض هذه القصة؟ يعني القصة دي في سياقها كده فيها شيء يرفض شرعا؟ يبقى لا نعلم لها موافقة ولا نعلم لها مخالفة، يعني ما نهاش عنها الشرع، ما قالش الشرع هذا كلام كذب، لا جاء في الشرع ما يقول هذا كلام صدق، ولا جاء في الشرع ما يقول هذا كلام ايه كذب. نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ يوم احنا نسمع هذه القصة والله كلام طيب، لا نصدقها ولا نكذبها، لا نصدقها لان الشرع ما امرنا بها، ولا نكذبها فقد تكون صدقا. امال نقول ايه؟ نسمعها ونقول هذه القصة التي واردت في هذه الحادثة والله اعلم. واضحة المسألة دي؟ لان دي من القصص اللي احنا بنتوقف فيه، فالله اعلم. فانا بقول لك الان هذه القصة كما ذكرت والله اعلم، والله ايه اعلم. لكن هو اللي حدث ان في نفس قتلت زي ما الايات بتصور، وان بني اسرائيل اختلفوا في قتل هذه النفس زي ما الايات بتصور، وان موسى ضرع الى الله، وان الله اوحى اليهم ان يذبحوا بقرة وان يضربوا القتيل ببعضها. طب هيكون الغرض من كده ايه؟ ان القتيل هيحيا فينطق ويشهد على قاتله، ويشهد على ايه؟ على قاتله. وهذا ما قاله ابن عباس وغيره، ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. ارجع بقى للايات اللي ورا، واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ايه ان تذبحوا بقرة، ومشي مع الايات الى فذبحوها وما كادوا يفعلون. ارجع تاني، ها فقلنا اضربوه ببعضها، برضو فقلنا اضربوه ببعضها، هذه العلماء وقفوا، طيب اضربوه ببعضها باي بعض؟ هم ذبحوا البقرة وقطعوا، ووحي الله ان الميت يضرب بجزء من البقرة هيحيا باذن الله، لكن تحديد هذا الجزء اختلفوا فيه. بعض العلماء قال انه مدام سيحيا وينطق يبقى اضربوه ببعضها، اي اضربوه بلسانها لان اللسان محل النطق، فبمجرد ما هضربوه بلسانه هو هيتكلم. البعض الاخر قال اضربوه ببعضها اي بعجب الذنب في عظمة في رأسها هنا شايفة تبقى ظاهرة في الرأس جدا، ودي عشان تبقى عارف الانسان لما بيبلى بعد ان يموت هيبدأ تركيبه من هذه ليه؟ من هذه العظمة، من هذه ليه؟ العظمة. فهذه هتبقى الاصل في التركيب، الاصل في اعادة الانسان. فقالوا فقلنا اضربوه ببعضها يعني خذوا عجب الذنب من رأس البقرة واضربوه ايه بيه، لانه هو ده اصل الاعادة مرة اخرى ان شاء الله تعالى. بعض الاخر قال بالفخذ، بعض الاخر قال بعظم من عظامها. القرآن لم يحدد لنا باي جزء يضربوه، وانما قال فقلنا اضربوه ايه ببعضها، تفهم من بعضها يعني ايه باي جزء من اجزائها، باي جزء من اجزائها فقلنا اضربوه ايه ببعضها. طبعا اللي حصل ان هم ضربوا، والقرآن بيحذف هذا لانه شيء يقيني مسلم به ان مدام ربنا قال اضربوه وهيحيا يبقى دي مسألة مش محتاجة كلام ولا بيان، هيحيا هيحيا. وعشان كده الآية راح تقال على طول ايه كذلك يحيي الله الموت. قالوا في كلام محذوف هنا فضربوه ببعضها كما امرهم الله فاحياه الله. لما احياه الله ربنا سبحانه وتعالى، انا قلت الغرض من القصة هذه عدة اغراض مش غرض واحد، مش مجرد انه يتكلم ويشهد، لا دي كان فيها تقريع وتعليم لبني اسرائيل انه اولا اهانة للعجول والبقر وهم كانوا يقدسون العجول والبقر، اثبات مدى قدرة الله في احياء الميت بشيء ميت، يعني يهب الحياة بشيء ايه فقد الحياة، فقد الحياة ده كمال قدرة، كمال قدرة. ايضا فيه دليل على اثبات الاعادة والبعث مرة اخرى، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه فقلنا اضربوه ببعضها يبقى ضربوه فاحياه الله، واحياه ناطق قال قتلني فلان وعاد ومات مرة اخرى. ربنا بيقول لهم بقى شفت اللي حصل ده، ها طيب هو كان ميت صحي ولا مصحيش، من الذي احياه؟ كذلك يحيي الله الموتى، زي ما احيا ده هيحيي ان شاء الله يوم البعث كل ايه كل ميت، كذلك يحيي الله الموتى. بس فده كان قياس حتى يقيسوا وتعليم لهؤلاء، لان ربنا سبحانه وتعالى كان يعني دائما بيركز معهم في كل قضية وفي كل امر، ويجيب لهم كثير من الادلة والبراهين لانهم كما هو معلوم عنهم قوم بغض، قوم قلوبهم قاسية، لان حتى بعد ما شافوا ووقفوا على قدرة الله ربنا هيجي يقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. والله هذه عادتهم، مهما رأوا مهما رأوا مهما اقمت عليهم الحجج مهما رأوا باعين رؤوسهم والله قلوب متحجرة، ومهما يروا من ادلة مهما يروا من ادلة، وكان ودي عادتهم القرآن لما بيتكلم عنه فجأة ربنا سبحانه وتعالى يريهم بعض الآيات، نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا الجبل واقع فيه ويضرعوا إلى الله ويطلبوا من موسى استغفر لنا، وبعد ما ها يصطلحوا مع الله وربنا سبحانه وتعالى يكرمهم يمشي شوية يمرون على قوم يعبدون عجل يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، طبيعة خربة، نفوس خربة، عقول عفنة، عقول عفنة. هذه عادتهم، يخرج سيدنا موسى ويذهب للقاء الله لهم بس هغيب عنكم بعض ايام كده، وبعدين يخرج ويغيب يرجع عليهم بيعبدوا العجل، والسامر يصنع لهم عجل وبيعبدوا العجل. قال يعني ما تتأخرت عليه، قال يعني خلاص اتأخر عليهم يشوفوا لهم اله تاني، هذا في منتهى الغرابة. فقوم والعياذ بالله، ولذلك بعد ما قلت رأوا وعاينوا وشاهدوا، شوف ربنا بيقول ايه ثم قست ايه ده انتوا شفتوا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يعني وقفتم على ان في بعث وفي نشور، ومعنى ان في بعث وفي نشور في حساب، وما دام في حساب يبقى المرء لابد وان يحاسب نفسه قبل ان يحاسب، معنى هذا انه لابد وان يكون في طاعة الله. للاسف هم كانوا في معصية بل في اشد معصية، بل قست قلوبهم فهي كالحجارة او اشد ايه او اشد قسوة. وهذه مصيبة بكل المقاييس. هذا ما قيل في تفسير وفي ألفاظ هذه الآية. الفقهيات بقى هنقف على بعض الفقهيات السريعة كده. الفقهيات طبعا احنا قلنا ان هذا القتيل استيقظ وقال لو على حد تعبير القصة دي يبقى هيقول قتلني ابن ايه؟ ابن اخي. هنا جاء بعض اثار اللي هي ايضا بتؤكد هذه القصة لابن عباس ولغيره، قالوا وكان هذا اول قاتل عمد لا يرث، لا يرث، يعني كان اول مرة يأتي حكم ان القاتل عمدا لا ايه لا يرث. وده اللي جاء الاسلام فاقره النبي صلى الله عليه وسلم، اقر قاعدة انه من قتل فلا يرث، انتهى. واحد قتلت وده حتى يغلق هذا الباب، ودي اقل عقوبة بيعاقب هذا الانسان، انه من قتل اباه، من قتل عمه، من قتل امه، من قتل خاله بغرض او سواء الارث او لاي غرض، ما دام قد قتله عمدا فلا يستحق شيئا من ايه من ميراثه. ودليل ان كان ظهرت عادة كده، كل الناس بدأت بقت كل واحد بيتعجل ميراث الاب، ميراث الام، ميراث العم، ميراث الخال، اقتل. وبعدين يقول لك مش مشكلة بقى، ما انا لما اورث ادفع الدية، ما هو يدفع ديته هيتحاكم، ماشي يا اخو. ودي بتحصل الايه ان النهارده مفيش قصاص، مفيش اعدام، يقول لك خلص عليه، خد لك 10 سنين واخرج اورث وانبسط بالفلوس، خلاص مش مشكله يا ما هياش ازمه. لكن جاء الاسلام واقر هذه القاعده، ولكن زي ما بيقول بعض السلف في هذا ان ده كان اول قاتل يقضى في حقه انه لا ايه لا يرث. وجاء الاسلام يقر هذا ويؤكد هذا. وده مش معنى، لان لولا ان الاسلام جاء بيؤكد هذا ما كنا نستطيع ان نحكم به في ديننا. وعشان كده بقى قاعد يقولوا طيب وشرع من قبلنا شرع لنا ولا لا؟ لا، شرع من قبلنا لا يصير شرعا لنا الا اذا ايده ايه شرعنا. يعني النبي قال اه هو ده اعمله بكذا اعمله بكذا، لكن ان لم يؤيده شرعنا فلا علاقة لنا بهذا. وخاصة لو جاء شرعنا بمخالفته، يعني بعض المغفلين مثلا يجي يقول لك ايه لما نيجي نتكلم المساجد على القبور، المساجد على القبور ممنوعة حرام، يقول لك يا اخي الممنوع حرام ايه؟ ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول في صوت الكهف لنتخذن عليهم مسجدا، ده شرعنا؟ هل هذا شرعنا؟ فده هذا ضرب من التغفيل، ضرب من التغفيل. قل يا ابن المنتهى البساطة، انت بتتكلم بشرع مين؟ بشرع امة محمد ولا بشرع اصحاب الكهف؟ بتتكلم بشرع مين؟ وربنا سبحانه وتعالى لما قال هذا الكلام قاله على انه شرع ام على انه خبر؟ بيحكي ماذا قال هؤلاء، ماذا قال هؤلاء، وليس هذا بشرع. ولذلك نقول له لا يصير لنا شرع الا اذا اكده شرعنا. طب لما تيجي تبص هل اكده شرعنا؟ بل نقضه شرعنا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ما يحدث عند في البيع والكنائس وما الى ذلك، قال اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه، كان الرجل الصالح اذا مات عملوا ايه؟ صوروا له وبنوا عليه، دول اولئك شرار الخلق، اولئك شرار الخلق. فهذه حقيقه. فيبقى ده يصير شرع ليله؟ لا يصير. نفس القضيه، نفس القضيه، اني لما تاتي في شريعة سيدنا يعقوب، شريعة سيدنا يعقوب احنا السارق في شريعة سيدنا يعقوب من سرق شيئا، كان في شريعة يعقوب ان بيؤخذ ويصبح عبدا في مقابل ما سرق. طب ويرجع كده لسورة يوسف، ها اذن مؤذن اياتها العير انكم ايه لسارقون، قالوا واقبلوا اليهم ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك، مش كده، ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم، قالوا تالله لقد علمتم الى اخر الايه. نفس احنا ما جيناش نسرق، ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين. اسمع بقى، قالوا فما جزاؤه من وجد في رحله، اللي يطلع سارق الصواع ده بقى جزاؤه ايه؟ فأولاد سيدنا يعقوب قالوا ايه؟ قالوا فهو جزاؤه، اي هو جزاؤه الذي مقرر في شريعتنا. طب كان الجزاء ايه لما اخرج سيدنا يوسف الصواع من رحل بنيامين؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ خدوا. فتيجي الان تقول من سرق شيئا اصبح عبدا في مقابل ما سرق؟ بالقرآن بيقول كده، ودي كانت شريعة سيدنا يعقوب. ينفع؟ نقول لا والله، لان شرعنا جاء بغير هذا بقى. السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. ولذلك دائما ما تنساش، اوعى اي شرع تقرأه للسابقين تاخدوا علينا، لا، ولا تنسى قول الله تعالى ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. كل امة ولا شرعتها، فانت عليك بشريعتك انت. لكن كنا ربك بيقص ويخبرك عن الشرائع السابقة هذا. طب ولذلك يجي واحد يصر بقى انه يعمل بالشرائع السابقة، قل لك لا لا لا، ما دام القرآن اتكلم ان اهل الكهف قالوا نتخذن عليه مسجد يبقى المسجد جايز. قل له انت ما حصلت كده واذنبت ذنب. في واحد ما اذنبش؟ هقول لك اذنب. قل له طب عملت ايه؟ هقول لك قلت استغفر الله. قل له لا ما ينفعش. ليه؟ قل له الله مش القرآن بيقول فتوبوا الى باريكم فاقتلوا انفسكم، لازم تموت نفسك. ينفع؟ هقول لك لا لا لا، ده شرع موسى. اقول له ده شرع اهل الكهف يا اخي. اشمعنى دي اللي شرع موسى؟ دي مش جايه على هواك؟ عشان دي مش جايه على هواك، دي مش جايه، لكن الثانيه جايه على هواه بقت شرعنا. فهذا شرع، هذا شرع للامم السابقه، شرائع الامم السابقه. ولكن كما قلت بعض العلماء استدل بهذه الايه زي ما بيقول القرطبي عليه رحمه الله ان شرع من قبلنا شرع لنا. لا لا لا، هذا كلام ما يصير، لانه ما صار شرعا لنا الا بعد ان نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه اخبر انه فعلا لا ميراث لقاتل، ان القاتل لا يرث. هذا امر. الامر الاخر اللي وقفوا معه اللي هي قضية ثبوت القتل. بمجرد ما الرجل ده قام وقال قتلني فلان، صدق ام كذب؟ ها؟ صدق. قال طيب معنى هذا اننا لو رأينا انسانا قد تعدي عليه مطعم بسكينة مضروب رصاصة اي حاجة وفي النزع الاخير وقال قبل ان يفارق الحياة قتلني فلان ومات، ايه حكم فلان ده بقى؟ ها نصدقه ونروح نجيب فلان ونوديه في داهية، ولا ما نصدقوش؟ ولا ما نصدقوش؟ الإمام مالك عليه رحمة الله نظر لهذه الآية، وشوف قد ايه العلماء دول كانوا بيفكروا، نظر لهذه الآية وقال إن هذا القتيل لما حيا ونطق وقال قتلني فلان صدق، وعليه لو أدركنا إنسان طعن ثم نطق وقال قتلني فلان يصدق كما صدق هذا الرجل، ولا بد من أن يقتص منه، خاصة وأن الرجل، خد بالك بقى، خاصة وأن الرجل الذي أدرك وبه رمق الحياة قلما يكذب وهو على هذه الصورة، لأنه خلاص هو في النزع اللي إيه؟ في النزع الأخير، فمش معقولة هيرحل بكذبة. ده كلام مين؟ الإمام مالك الله يرحمه. باقي الفقهاء قالوا لا، كلام الرجل خبر قتلني فلان، والخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، والله قد يكون هو ما شافش مين اللي ضربه، بس الكون بينه وبين فلان حزازيات، لما اتضرب اعتقد اللي ضربه فلان. ممكن ممكن ممكن ممكن قوي، او الله ممكن قوي، ممكن يكون ما شافش اصلا وهو كاري لفلان، وفي ناس او نفوس يمكن حتى لا تتصاعد وهي على فراش الموت. اذا المسألة محتملة مش كده ولا ايه؟ ومعروف ان الحدود بتضرع بالشبهات، ادنى شبهة قد كده تسقط الحد. فما دام الكلام ده بيحتمل الصدق ويحتمل الكذب فهذه شبهة تسقط ليه؟ تسقط الحد. الله. لا صدق لا تحتمل لا صدق ولا كذب وإنما هي صدق محض. فالمسألة بتختلف وعليها رجحوا ان اللي عند فقدان الحياة ويجي يقول قتلني فلان وهو مطعوم ولا مضروب لا نأخذ هذا الكلام على انه صدق محض. صحيح ان نجيب فلان ونحقق ونسأل ونشوف ونتحرى وكذا وكذا وكذا ولكن لا نقطع بانه هو الايه هو القاتل. واضح المسألة دي؟ ده امر. الامر الاخر في نفس القصة في حكم في الاسلام وفي الشرع اسمه القسامة. طبعا في مسألة القاتل ونصدق ولا ما نصدقش فيه حاجة اسمها اللوث ولا مش عايز بقى اخش في قضايا فقهية بحتة. اللوث طبعا اللي هي قرائن بتلوث الطرف الاخر وقد يعني تقضي بانه هو القاتل. يعني ممكن يقول قتلني فلان فنروح عند فلان نلاقي مثلا على جلبابه دم من دم الرجل او نلاقي عنده آلة حد عليها دم الرجل ده اللي يسموه بقى ليه اللوث. ففي شيء لوثه واثبت انه هو ليه القاتل. دي قضايا مش محلها الان لما نبتدي نتكلم في جرائم القتل عشان لما نقول لكم تقتلوا صح ان شاء الله تعالى يعني هنقول لكم الكلام ده عشان يطلعوا براءة ياخدوا بالهم تمام. ما هو دلوقتي احتمال تبقى مشكلة ولا بشوف قاعد بكلمهم عن القتل تبقى كارثة. حاكم كل حاجة دلوقتي انت عارف لو اتقتل صنصار دلوقتي في الزاوية هنبقى احنا المسؤولين. تعرفين ده نزل لكم اعلان قريب ان وهيقول لك كده الجماعات المتطرفة مسؤولة عن الزلزال اللي حصل في مصر. اي مصيبة بتحصل لازم يكون الجماعات الاسلامية. اي مصيبة الله كارثة. الشماعة شماعة العصر. فدي ده امر. القضية الاخرى كما قلت مسألة القسامة. حد فيه قرأ عن القسامة في الفقه الاسلامي في كتب الحديث في كتب التفسير ولا في الف ليلة وليلة حتى؟ لا اله الا الله. القسامة ده حكم في الاسلام قرآنا وسنة. مسألة القسامة دي نتكلم فيها. القسامة مصدر يدلل على كثرة القسم. تسمع قسامة يعني فيه ايه قسم كتير يعني. وهقول لك ليه سميت بكده. القسامة دي ايه قصتها بقى اللي هي صورة البقرة وقصة البقرة بتصورها لينا ان لو وجد قتيل والله اللي حل الاشكال معجزة. لكن فكرك احنا لو لقينا قتيل في الزاوية الحمراء مثلا وجم اهل القتيل قالوا اهل الحي ده هم اللي قتلوه هنجيب بقرة ونذبحها ونضربه ببعضها هيقوم يقول مين اللي قتل ويموت تاني؟ المسألة بتتكررش. طب يكون الحل ازاي؟ تحلها ازاي؟ رجل وجد مقتولا في بلدة زي ما بيحصل دلوقتي الان مثلا بيبقى مثلا في حزازيات بين عائلة وعائلة في بلاد الريف مش بيحصل كده؟ خاصة في الصعيد. وفجأة واحد من العائلة دي يلاقوه مقتول في ارض العائلة التانية. الشيء الطبيعي ان العائلة الاولانية هتقول ايه؟ هم اللي قتلوه. والتانيين بيقولوا والله ما قتلناه. تصدق مين فيهم؟ طب تحسم القضية دي ازاي؟ ها؟ تحسم القضية دي ازاي؟ وممكن يكون مع ان انا بقول اهو ممكن يكون واحد من نفس اهله هو اللي قتله والقاه عشان يخلص نفسه من تهمة الايه؟ القتل ولغرض في نفسه زي ما حصل دلوقتي. قتل عمه وراح لما في حتة تانية. والمصلحته مش ممكن ده يحدث؟ كيف يكون التصرف؟ وده حدث فعلا على عهد رسول الله. حدث فعلا. وجت قضية القسامة اللي انا بقول لك عليها الان. اللي هو حكم شرعي في هذه القضية لابد وان نعلمه. ايه اللي حصل؟ هناك رواية جاء ذكرها عند البخاري وعند مسلم وعند ابي داود وعند النسائي وعند غيرهم. تقريبا في كل كتب السنة. هذه رواية فيها أن عبد الله ابن سهل رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مع ابن عمه محيصة اسمه ايه؟ وليه اخ اسمه حويصة، ده محيصة والتاني حويصة، اسمهم الاثنين كده اسماء غريبة شوية لكن هي دي المكتوبة. فخرج عبد الله بن سهل مع ابن عمه محيصة هذا قبل خيبر، وخيبر كان بيسكنها يهود، معقل كانت من معقل يهود. فخرجوا قبل خيبر فتفرقوا وسط نخيل خيبر، وإذا بهم بعد ذلك يجد محيصة ابن عمه عبد الله ابن سهل مقتولا. يبقى مين اللي قتله؟ وهم بين نخيل اليهود في خيبر. فعاد إلى قومه وقال ما قتله إلا يهود، وذهب قومه وقالوا لليهود أنتم قتلتموه؟ قالوا والله ما قتلناه. فذهب الثلاثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثلاثة اللي هم من بقى أخو عبد الله بن سهل وكان اسمه عبد الرحمن بن سهل، ومحيصة وحويصة، محيصة وحويصة أخوان، والاثنين يبقوا ولاد عم عبد الرحمن بن سهل وعبد الله بن سهل اللي مات. فذهب الثلاثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ يتكلم أحدهم. مين اللي يتكلم؟ لا، أخو بقى القتيل اللي بيتكلم اللي هو مين؟ عبد الرحمن بن سهل. فلما هم ليتكلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر. وعشان كده البخاري زي ما ذكر هذا الحديث في كتاب الديات باب القسامة ذكر هذا الحديث في باب الأدب، لو معك حد كبير ينبغي هو اللي ليتكلم إلا إذا كنت أنت أفصح منه لسانا وأنابك بقى تعرفش تكلم، لا موضوع تاني. لكن في كبير هو اللي يتكلم، وعشان كده النبي لفت نظر هؤلاء أو هذا عبد الرحمن بدأ يتكلم وكان أصغرهم، قال له الكبر الكبر. يعني الكبر الكبر في رواية أبي داود في سننه ليتكلم الأكبر، معاك كبير خليه يتكلم. فبدأ محيصة يتكلم وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدث وقال ما قتله إلا يهود. في لفظ البخاري قال له النبي صلى الله عليه وسلم ووجه الكلام إليهم إلى ثلاثتهم هل لكم بينة على ما تقولون؟ في شهود اشهدوا أن اليهود قد قتلوه. فقالوا يا رسول الله من أين البينة وقد وجدناه مقتولا؟ احنا فوجئنا به مقتولا، دي بينة منين؟ فقال إذن ليقسم 50 رجلا منكم، أعطوا 50 رجل من عندكم، يقسموا ليقسم 50 رجلا أن فلانا من يهود قد قتله. تقولوا هم اللي قتلوه، هاتوا 50 واحد من عندكم، وعشان كده سميت ايه قسامة. شوف كام يمين، 50 يمينا يحلفوا ان فلان من اليهود قتله وانا يعني اضمنه، يبقى هو خلاص اللي عليه كل الضمان. فقالوا يا رسول الله كيف نقسم على امر لم نشهده؟ شفناش حاجة، ما قالوش بقى دول اليهود ولاد كذا ونحلف وخلاص، ده يمين يمين، يا صادق يا كاذب، يبقى جهنم وبئس المهاد. فقالوا كيف نقسم على امر لم نشهده؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فليقسم 50 رجلا منهم انهم ما قتلوه حتى يبرئوا انفسهم منكم. وعشان كده دي بقى قضية الايه القسامة اللي احنا بنقولها، ان فلان من عندنا توجد مقتول عند عائلة، حاجة من الاثنين، ينجيب بينة على ان هم اللي قتلوه، مفيش شرعا يحلف 50 رجل مننا ان هم اللي قتلوه. طب مرضوش يحلفوا، نجيب الطرف الايه التاني، قالوا ما احنا ما شفناش زي دول، ما احنا لو شفنا كانت المسألة انتهت. لا ما شفناش. طيب بدم لم تروا شيئا نجيبهم، قتلتوه؟ يقولوا لا. احضروا 50 رجل منكم ويحلف 50 رجلا يقسموا انهم ما قتلوه. ودي بقى اللي احنا بنسميها قضية الايه القسامة، اللي هو زي ما قلت انت في عهد او في واقعة سيدنا موسى هتقول الله، طب ده بقرة ومعجزة والمسألة انتهت، طب نحل المسألة دي لو حصلت دلوقتي ازاي؟ ادي حلها بقى، هذا هو الحل، ان يجي الطرف الاخر ويقسم منهم 50 رجلا اننا ما قتلنا، ولو قسموا اقسموا ما قتلنا خلاص بنتوقف في امر هذا القتيل وترفع المسألة لمن اقسموا به لله رب العالمين، خلاص انتهى. طيب المفروض هيجي بقى اليهود ويقسموا، الجماعة ما رضيوش، يعني هم عن نفسهم مرضيش يحلفوا، قالوا لا نقسم على امر لم نرى. طيب نجيب اليهود 50 من اليهود يحلفوا، قالوا يا رسول الله انهم كفرة، دول ولاد لذينة، هم دول يعني اصحاب ايماننا يعني حرصين قوي، ولذلك في لفظ من الفاظ الحديث قالوا يا رسول الله انهم كفرة والله ما يبالون ان يقتلونا جميعا ثم يحلفون. يعني ما يحلفوا، خلصوا علينا كلنا، كلهم يحلفون وما قتلناش ما قتلناش ما قتلناش ما قتلناش. لكن هذا شرح لا يتبدل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى انهم لم يرتضوا قسم يهود، مع انه كان لازم يجيبهم يقسموا، والمسألة بقى هيفضل فيها شيء وهتبقى فتنة، فاعطاهم دية القتيل من عنده عشان بس يسترضيهم، وطيب ايه خاطرهم، يبقى القتيل بتاعهم ما راحش يعني هذا، فلما ياخدوا الدية يسكتوا يسكت، ما هم مش هيقبلوا، يعني هو الحكم كده، لو جاب لهم اليهود ولا الشارع احلفوا، فحتى لو حلفوا الواضح منهم ان هم مش هيصدقوهم، لان طبعا هم بالطبع اولاد، مش عايز اكمل، فهتبقى في النفس شيء بقى، وممكن دول يقتلوا من دول، ودول احنا مدينهم عهد وامان وكذا وكذا وعايشين معانا، فخطأ التعدي عليهم خطأ، وانما بنطبق فيهم شرع الله اللي بنحكم بيه، فاسترضاء لنفوس هؤلاء. ولذلك في لفظ اخر بيقول النبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم من مال الصدقة دية هذا القتيل وحسم المسألة. لكن زي ما بقول الاصل في هذه القضية الحكم فيها هو الايه القسامة. ايه هي القسامة؟ زي ما احنا قلنا، يا 50 من هنا يحلفوا ان هم اللي قتلوه، والله لو حلفوا هندفعهم الدين، ما حلفوش وقالوا ما شفناش هنحلف الطرف الايه الطرف الاخر، ما حلفوش ومرضيوش يحلفوا برضو هندفعهم الدين، هم اللي قتلينه، حلفوا المسألة بقت مفوضة لمين؟ مفوضة لله، خلاص مفوضة لله خلاص. دي اللي احنا بنسميها مسألة الايه او قضية القسامة، اللي هي حكم بيفهم او بنتكلم فيه من خلال هذه الآية. هذه بعض الفقهيات التي ذكرت في هذه القصة. لما نرجع للبقرة بقى، للبقر، نعم عليه وعلى آله الصلاة والسلام. بص يا اخي ان شاء الله، النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كان بيعالج الامور بشيء من الكياسة والفطمة، والعلاج ده ما بيبقاش علاج مطلق، وانما هو علاج مؤقت، بمعنى او هصورها لك تصوير اخر، اني لو اني انا احضرت بعض المسلمين في مثل هذه القضية وقلت احلفوا، فقالوا احنا ما شفناش، فجبنا الطرف الاخر ليحلف، وحلف انهم ما قتلوا، تمام تمام، ولكنني انا كقاضي او كحاكم ابصرت ان في نفوس الطرف الاخر شيء، انهم ممكن يبيتوا امر وروح قتلتلهم هم كمان واحد ويحلفوا انه مش هم. فجبنا الطرف الاخر ليحلف وحلف انهم ما قتلوا، تمام تمام، ولكنني انا كقاضي او كحاكم ابصرت ان في نفوس الطرف الاخر شيء، انهم ممكن يبيتوا امر وروح قتلتلهم هم كمان واحد ويحلفوا انه مش هم. فسدا لهذا الباب من مالي الخاص استرضيت هؤلاء. هل اكون وانا بهذا غيرت شرع الله؟ انا ما غيرت شرع الله، وانما ضحيت ببعض مالي حسما او اغلاقا لشيطان قد يدخل. ده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط بالضبط. ان صحيح المسلمين حيسلموا بشرع الله، يعني لو جه هو الزمهم قال لهم لا وهذا هو شرع الله ولازم يحلفوا، كان يقولوا حاضر سمعنا وطعنا، لكن هيبقى في النفوس شيء. فسهل جدا يطلع بعض منهم يقتلوا يهودي، مش كده؟ ولا دي مش مسألة متوقعة؟ فالنبي لما فعل هذا ما غير شرعا، وإنما أغلق بابا من أبواب الشيطان، أغلق بابا من أبواب الشيطان مع علمه فعلا بأنهم لو قيل لهم هذا شرع الله لسلموا بذلك، انتهى. وهم فعلا يعني يقول لهم خلاص هذا قضاء الله، لكن هم عرضوا رأي، عرضوا رأي إن دول يهود وسهل قوي يحلفوا، هذا عرض لرأي لا فرض لرأي ولا اعتراض على شرع، عرض لرأي. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال عرض الرأي هذا ان الشيطان قد يدخل من هذا الطريق الى نفوس هؤلاء، فببعض المال حسم المسألة. ماشي واضح الحتة دي؟ ببعض المال حسم المسألة بس، ولكن ليس فيه تبديل لشرع الله بدليل انه لم يؤاخذ يهود. لابد لا تفكر به، لكن حتى الان دي وانت في حاجة في الشرع خالص تعمل حتى الان؟ انا بقول نعم هذا شرع ما فيها كلام، نعم، بس هو فين؟ لا يا اخي لا لا لا لا، لان اصل القضية كانت بين يعني زي بالضبط، هقول لك ايه هوصلها لك، هي لو بين مسلم ومسلم لكان الامر هينا وبسيطا، لكن تعالوا انتوا هنا في الزهر الحمراء لقيت اخ منكم مقتول في حي النصارى، وجيت انا قلت لكم شرع الله ان هم يحلفوا ودول يحلفوا، وقت ما اقول ده شرع الله مش هيقدر يتكلم وهتخلوهم يحلفوا هتسيبوهم؟ كلام بيني وبينك كده هتسيبوهم؟ بس انت جاوبت على ضحكتك دي، اجبت عن نفسك. فعشان انا بقى ريحك في الحته دي حاجه اقول لك، خد اليهود بعت لكم دول او النصارى بعتوا لكم الديه دي، تبقى انت ماشي بتقول اه كده بقى احنا خدنا حقنا خلاص ماشي نغلق. لو الحاكم مسلم، بس الحاكم مش هيعمل كده، يعني احنا لو الحاكم مسلم لابد ان هو يستخدم هذه الكاس انه هيجيبهم ويحلفوا بالشرع، بس لازم يعلم ان انتوا ما دام بيخالفوكم في العقيده هيبقى فيه في نفوسكم شيء، فلازم يسترضيكم. طبعا الحاكم دلوقتي لو حب يسترضيكم هيعتقلكم، خلص عملها لكده، لكن النبي كان غير كده. وضحت المسألة؟ وضحت؟ ما قال، ما عرفهم، خدوها أديدية القتيل يلا بس انت. انا بقول اهو النبي دفعها هذه أديدية القتيل، ما قال لهم انا اللي دفعها ولا غيره، لكن هذه أديدية قتيلكم، فرضوا بذلك خلاص. ده اللي احنا كنا عايزين، النفوس سكنت بس، لكن ما عملناهاش شغلانة. نعم. احنا لو هنتكلم عن دلوقتي، ما انا بقول اهو احنا دلوقتي لو هنتكلم عن دلوقتي فهو فين الشرع الان؟ اين هو الشرع؟ احنا كل حاجة عندنا ضايعة، الشرع عندنا دلوقتي كله مبدل في كل القضايا، في كل القضايا. فالان بتحكم باي شيء بالاسلام؟ شوف تعبيري، باي شيء من الاسلام؟ لا في الجنايات ولا في المعاملات ولا حتى في القضاء الشرعي. ولا حتى ما هو حتى ساعتها لازم هيبقى كده. يعني هم لو خدوا منك واحد ما احنا مش هنسكت ولا بسمعهم اهو مش واحد وصاد واحد على طول كده. هي انت لان هو ما فيش شرع، لكن لو في شرع هيريحك ويريحني. ولكن هو اللي تعبك وتعبني ايه؟ ما احنا تعبانين انا وانت وغيرك وغيرك وغيرك، تعبانين ليه؟ ما انا تعبان لاني احكم بغير شرع، ده لازم يتعبني. لان هو فعلا شرع الله بياتي فعلا كالدواء للنفس، كالدواء للنفس. لكن انا بقول لكم ما بيعاملوا الامور بضدها. يعني شوف النبي عليه الصلاه والسلام بذكاء راى ان المساله مش هتعدي، مش هتعدي. ليه؟ لان زي ما قلت لك في خلاف في العقيده، فالمساله مش هتعدي. فهيطلع واحد متعصب لاسلامه والدين وكله، قتيل القتل وصل ليه لازم يهودي يتقتل، لازم هتلاقيها دي لا يمكن يغلقها. ازاي؟ بذكاء، راح مطيب خواطر النفوس دي. النهارده هو بيعكس بقى، التاني يتعدى عليك ويضربك وروح كمان هو جاي معتقلك، فبيستفزك وبيستفزني، وبدل ما كنت اخد حقي من واحد اخد حقي من مية. وانا بسمعهم انه لو هم مشوا مع شرع الله وبقى عندهم مخ نظيف هنريحهم وريحونا. لكن مفيش، مفيش شرع الله. فين شرع الله؟ فين شرع الله؟ وادي نبي. شوف مين بقى اللي حسم، يعني كان ممكن فتنه تحدث، مين اللي حسمها؟ نبي، مش هو اللي هيجها وقواها وحسمها ازاي؟ لا بكبت ولا ببطش ولا لا لا لا لا، ممتاز ذكاء من بعض مال، من بعض مال. فانت جيت انت النهارده مثلا في المشاكل اللي حصلت دي، اي مشكله حصلت، تعدوا مثلا على مسجد زي ما حصل وعوروا واحد مثلا ولا موتوا واحد، جه راح حسني مبارك قال لكم بس خدوا قالي صلحوا المسجد وعالجوا العيال لا ده راح لاهل اللي اتضربوا راح معتقلهم، يعني بقى ميت واعتقلوه كمان. طيب فبقت نار، هم اللي بيشعلوها. انا بقولها لك بمنتهى الامانه، هم اللي بيشعلوها مش احنا اللي بنشعلها، لان هم اغبياء. وانا بقولها بملء فيها اهو. ليه؟ لانه فعلا البعد عن دين الله بيورث الغباء، وهم ولله الحمد الغباء بقى انطار، وده اللي حاصل دلوقتي. لكن لو في شرع، الشرع بيريح بيحسم القضايا. نرجع للبقره بقى، ها، ونتكلم عن خواص البقره. البقره زي ما احنا قلنا البقره زي ما احنا تتوقعونا في الغلط طبعا مفيش حاجه اسمها اسم الذكر واسم الانثى، ماشي؟ يعني ما تقولش ده بقر وده بقره، لا، الكل بيصدق عليه كلمه ايه؟ بقره. قالوا اللي بيفرق بين الذكر والانثى الضمائر والاشاره، انك تقول هذا وايه وهذه، والضمائر هذا وهذه، ده اللي بيفرق بين ذكر وبين انثى. وقالوا ان في ناس بيبقى عندها خبره في معرفه الذكر والانثى من البقر بمجرد ما يسمع صوتها، يعني مش لازم يبحث عن العوره اللي هي مكان الذكوره والانوثه، لانه اكتشفوا حاجه في عالم البقر. عالم البقر فيه حاجه غريبه جدا، في الذكر والانثى في اي مخلوقات الله بتجد ان الذكر صوته مخشوش عن الانثى الا في البقر. لما تسمع صوت اجش كده اعرف ان دي انثى، لما تلاقي الصوت بحنين شويه كده اعرف ان ده ايه؟ بقر بقى، ها، تعرف ان دي ايه؟ ان دي ايه؟ ان ده ذكر. فقال شوف من الصوت، في بعض الناس عندها خبره بهذا الصوت، ان صوت الذكر ارق من صوت الايه؟ من صوت الانثى. البقر والبقره احنا قلنا فيما مضى النبي اتكلم عنها ايضا في السنه النبويه المطهره، وحدثنا عن حديث الرجل اللي كان بيحمل على ايه؟ على بقره. فاكرين هذا الحديث؟ اتكلمنا فيه وقالت له اني لم اخلق لايه؟ لهذا فلا داعي لذكره. فجاء ذكرها ايضا في السنه، وجاء ذكرها ايضا على السنه بعض السلف في كتاب اسمه المجالس لرجل اسمه احمد بن فرح. احمد بن فرح ده روى قصه بسند، وهذا السند واصل الى عكرمه عن ابن عباس، ان ابن عباس بيقول ان سيدنا عيسى مر ببقره قد اعترض ولدها في بطنها، هي هتلد. وعلى فكرة البقر الذكر لا ينزو على الأنثى، يعني ما عشرهاش إلا إذا تمت سنة، تكمل سنة ويبدأ يعشرها. قبل كده بتبقى لسه زي البنت الصغيرة مثلا التي لا تصلح للنكاح في عالم البشر مثلا. فلما كما قلت البقرة اعترض ولدها في بطنها، فابن عباس بيقول، وطبعا الله أعلم بحال هذه الرواية لكن هكذا ذكرت، فابن عباس بيقول إن البقرة خاطبت سيدنا عيسى، قالت له يا كلمة الله ادعو الله لي، فقال اللهم يا محي النفس من النفس ومخرج النفس من النفس أخرجها مما هي فيه. بيقول فخرج ولدها، وقالوا إن هذا دعاء يسن للمرأة الحامل إذا تعثر في بطنها ولدها، إني أقرنائها وأقربائها يدعو لها بهذا الدعاء، إني يا مخرج أو يا محي النفس من النفس أو يا مخرج النفس من النفس ويا محي النفس من النفس أخرجها مما هي فيه، ربنا يسر لها. هذا أمر. هناك أيضا رواية أخرى ذكروها أيضا عن ابن عباس، ولكن هذه الرواية إن شاء الله تعالى يعني الكلام فيها كلام صالح وطيب، فقد ذكرها البيهقي في شعب الإيمان، وذكرها أيضا الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب. هذه القصة عبد الله بن عباس بيقول إني ملكا من الملوك خرج مستخفيا يتحسس رعيته، لبس كده زي بتاع أي واحد وخارج بقى يشوف أحوال الرعية، يتحسس رعيته، فنزل عند رجل وكان هذا الرجل يملك بقرة، بيقول فراح بها الرجل، راح بها يعني خرج في أول النهار عشان يرعاها يعني ترعى وتاكل ومش عارف ايه، ولما عاد حلبها فنظر الملك إليه فإذا به يستخرج منها لبنا يخرج من 30 بقرة، مصنع شغال وعمالة تنزل شغال يعني حلاب 30 بقرة. فحدثته نفسه أن يأخذها، قال ده الملك ده أنا أولى بيها، ما هم بيختاروا لنفسهم كل حاجة حلوة، قاعد هو في قصر عابدين وانتوا قاعدين في مساكن اللواء هو كده يعني، قاعد انت في عشة وفي مصر الجديدة ولازم يبقى له كل حاجة حلوة، تاكل انت العيش ابو زلط وياكل العيش مراية، تاكل انت السمنة الهولندي اللي هي كاوتشات عربياته بيسيحوها عبوها في علب وهو بياكل احسن سمنة، تلبس انت المرقع ومش عارف صوف العسكري وهو بيلبس احسن لبس، ما هم كده يعني يؤثرون ايه مش على انفسهم، لا يؤثرون انفسهم بس، ملوش جعل ولو كان بالناس خصاصة، الناس دي تموت. فهي ماشية كده، فده حدثته نفسه انه الله ياخده، وبعد ما ياخده اقعد يقربع في لبن ويقول لكم اربطوا على البطون، مفيش لبن في مصر. فالرجل خرج بالبقرة في اليوم التالي وراح بها، فلما عاد جاء ليحلبها فما اعطت نصف ما اعطته بالامس. فالملك استغرب المصنع اللي جراله يعني اللي حصل النهاردة، فقال ايها الرجل اليست هي البقرة؟ قال نعم. قال وحينما رأيتها في يومك هذا الم يكن هو المرعى نفس المرعى؟ قال نعم. قال فما الذي حدث لها اذن؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي عطلها كده؟ قال ايها الملك، حب يقول له بقى انا عارفك ها، ويعني انا فاهم انت مين. قال ايها الملك إن نفسك قد حدثتك بشيء، وإن الملك إذا ظلم أو هم بظلم محى الله البركة. ودوا قاعدة بقى، هو ظالم وانت راضي عمرك ما تلاقي بركة، ما تراضيين اوعى تقول لي مش راضي، مش راضي ساكت ليه؟ مش راضي اعمل حاجة لكن انت ساكت خلاص فتبقى راضي، فمش هتلاقي بركة طول ما في ظلم، لان للاسف يوم ما بترضى ان هو بيظلمك انت الاخر تظلم الاخرين، وده اللي حاصل، هو بيظلمك وبياخد حقك وانت عشان تكفي نفسك ها بتاخد حق اخر واخر بياخد حق اخر وهلم جرا. ده اللي حاصل. الموظف هو ظلمه، الحاكم ظلمه، مش مديله كفايته ورضي بكده. بس هو عشان ياخد كفايته بيعمل ايه؟ لما بروح لنا مكتبه عشان اخلص حاجة لازم يذبحني. وانا بقى صنايع مثلا سباك ولا نقاش، فلما بيجيبني عشان اعمل له سباكة ولا نقاشة بذبحه وهلم جر. هتلاقي بركة؟ لا يمكن، لا يمكن. واحنا حالنا زي ما قال ربنا عن مصر زمان فرعون مصر، استخف قومه فاطاعوه. وشوف الجرم جاء على مين؟ انهم كانوا قوما فاسقين. هو اللي يرضى بالظلم كده. وانا هبقول لكم قاعدة، اول من هيتحاسب مش الظالم، المظلوم. المظلوم، لان ربنا كده هيسأله لما رضيت. بس كل واحد يعذب نفسه، شوف هيقول ايه، ليش دعوة، بس لما رضيت، هي كده. ده انتوا تسدوا عين الشمس، ده انتوا تسدوا عين الشمس. انا قلت كلمة لما حصل زلزال ولقوا نفسهم هيناموا بالشارع، كسروا الدنيا في العياط وفي بلاد والعياط، مش كده؟ امال لما حصل زلزال وهدوا شرع الله وغيروه ما اتكلمتوش ليه؟ ما اتكلمتوش ليه؟ مش كده؟ طب خليهم مثلا كده يروحوا مطلعين قرار حل الفريق القومي والغاء الكره في مصر. والله ولعوا البلد، والله ولعوا البلد، مش هنسد عين الشمس. بس احنا جدعانا في الفاضي، بس كده بتوع منظره ومهيصه وخلاص. لكن في الحق يا عم نهرب، احنا مالنا احنا؟ يلا خلينا ناكل عيش، خلينا عايشين واسمع وهكذا. بس هم دول المصريين، هم دول المصريين. بس من يومهم مش عارف يعني، من يومهم ومن يوم هي دي مصر من يومها. شوف خبطوا لي جوه يا شباب، كفايه كده. احنا كنا بنقول ايه؟ الله يسامحكم. الملك، الملك، قصه الملك. فقال له كده الملك اذا ظلم او هم بظلم محى الله ليه؟ محى الله البركه. دي حقيقه، ودي من ضمن القصص اللي ذكروه عن البقره، وان البقره دي مذلله ومسخره بامر الله. وقت ما بيبقى فيه معصيه في الله هتلاقيها فيها، لا هتلاقي فيها لحمه حلوه ولا هتلاقي فيها لبن طيب. انتوا حاسين بالبركه في اي حاجه دلوقتي؟ لا يمكن، لا يمكن. حتى اللحمه اللي بتاكلها، والله يعني انا واحد عندي بقى بقول له واحنا بناكل، بقول له يعني بيقول لي ايه رايك في اللحمه دي؟ واحد جنب رد قال له ولا حاسس بيها، فين اللحمه بتاع الجمال؟ طب هي البقره هي هي، ايه اللي جرى؟ ايه اللي جرى؟ مفيش بركه. اللبن، انتوا حاسين بتشربوا لبن زي زمان؟ حتى لو ما غشيهوش هو هينزل لك مغشوش، صدقني والله. انتوا مش مصدقين هذا؟ والله، والله دي حقيقه، هينزل لك مغشوش، مفيش بركه. اوعى تعتقد ان في بركه، مفيش بركه، هينزل مغشوش. ما تقطعنيش بقى دلوقتي، هينزل لك مغشوش مهما فعلت. فدي علامه من علامات غضب الله، من علامات غضب الله ان احنا بنرتضي لنفسنا هذا. البقره ايضا جاء لها ذكر في القرآن في سورة ايه؟ بسم الله ما شاء الله. لا والله في سورة يوسف، ده مش بقرة واحدة، دول 14 بقرة، 7 و7 مش كده؟ وقال الملك إني أرى 7 بقرات والله سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات. 7 بقرات سمان و7 عجاف، يبقى المجموع كام؟ 14 بقرة، مش بقرة واحدة يا سيدي. ومن هنا أيضا بيقولوا بقى تبقى عارف لو شفت بقرة في المنام يبقى إيه؟ وده من خاص البقرة برضه. أنت لو شفتها في اليقظة إن شاء الله تعالى يبقى مزلة، مزلة إنك تقعد تقول يا سلام إمتى أكل من لحمها دي؟ وده مش هيحصل. في أيام الرخاء تقعد تتحصى كده تقول يا سلام اهدي اللي انا بشوفها من السنه للسنه مره، افتكر كده. لكن لو شفتها في المنام بقى، لو رايت بقره في المنام يبقى ايه؟ قال لك ادي الاجابه بقى، هذه الإجابة بقى. الملك رأى 7 بقرات سمان، وبرضه رأى 7 أجاف. تفسير سيدنا يوسف كان إيه؟ قال تزرعون 7 سنين إيه؟ دأبا. ومن هنا قالوا إن البقرة السمينة في المنام، لما تشوف بقرة مليانة كده مدملكة حلوة، إن شاء الله هتشوف سنة خصبة وخير عليك وعلى أهل بيتك. هذه البقرة. طب ولو شفتها بقى عجفاء معظمة وحالتها حالة، إن شاء الله هتشوف سنة زي اللي أنت شايفها، زي اللي أنت فيها دي، زي 92 و91 و99 و99 لحد ما اسمه ده مسك. شفتوا ايه بقى؟ كام سنة؟ شوف كل سنة ببقرة، بس بقرة ايه؟ عجفاء ما فيهاش. فشوف بقرة عجفاء، انت شفت ال14 كلهم عجفاء، عجفاء ما فيهمش كده وكده. فيبقى هتشوف البقرة العجفاء، يعني الهزيلة المعظمة بلغة العصر، يبقى هتشوف سنة والعياذ بالله. فالبقرة بتعادل ايه؟ سنة. سمينة يبقى سنة خير، عجفاء يبقى جفاف. وعشان كده عمالين يعللونك على المحلول، خدوا محلول. عارفين ان هم جففوكوا، فمش قدامهم غير المحلول، مكترين منه قوي وببلاش لو حبيت. محلول بس. ده في المنام. البقرة بقى يعني زي ما بنستفيد منها جلدا وعظما ولحما ولبنا وقرنا، كلها منافع، ليها بعض الخواص اللي منها بقى. عندكم انتوا في بيوتكم احيانا في بيوت بتبتلى بالبق والبراغيث والناموس، مش كده؟ اللي هي الهوام دي بقى. الراجل غلبان هيروح يجيب علبة بيروسول ب2-3 جنيه، هو مش لاقي ياكل بيهم، فهيجيب ايه؟ هيجيب ازال ويقعد، هو منامش عريش نعام، ده بينام على الحصيرة ازاله ايه؟ طب هيعمل ايه الغلبان ده؟ قالوا في وصفة هقول لك عليها دي، لو عملتها لا اكلان ولا بلاغيت ولا اي حاجة، ولا دبان، كله تبيد لك كل اللي في البيت وتجربوها. اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ تجيب دهن بقرة، حتة دهن من دهن البقرة، وتروح تشتري من عند العطار، قول له اديني زرنيخ احمر، انا موجود عند العطار دلوقتي، زرنيخ احمر، وتروح عاملهم الاثنين على بعض وتحطهم على النار وسيبهم يدخنوا في الشقة، بس تطلع انت منها، ما تقعدش بقى ويروح ميت ويخش المستشفى يقول الشيخ قال لي. لا الشيخ ما قالكش كده، اعمل كده واطلع انت منها، وسيب البضاعة دي تدخن في قلب الشقة، هتلاقي كله لم عزال وروح ولا حاجة، دخلوا عند الجيران. فياريتك تقولي للجيران بالمرة عشان كله يعني يبعد عنكم. دي وصفة نص عليها العلماء، مش انا والله، يعني العلماء هم اللي اتكلموا فيها، وقالوا دي يعني من الامور المجربة. ذكرها ابن خلدون في كتابه الحيوان، وذكرها اسمه ايه ده راخاء الدميري في كتاب الحيوان، ذكروا هذه الوصفة وهي وصفة مجربة. في امر اخر، اخواننا اللي عندهم البواسير هتلاقيه عامل كده دلوقتي على طول، البواسير بقى ليه وصفة في البقرة برضه، المرارة بتاعة البقرة، المرارة عند اي جزار، عم بيجي انت هتلاقي مرات البقرة بقت قد كده دلوقتي. هي لا يتاكل مهدوت حلها والراجل بياكلها بالتيلة، فهتلاقي برضه هذا هزل بالادمين. شوف انت مرارتك دلوقتي قد ايه، انت 3 ارباع و3 ارباعك مرارة دلوقتي، فهي هتلاقي مرارتها قد كده، بس هو اللي جزور عايز حتة من مرارة البقرة، مش هيعزها عليه، كن صاحبك كده وتاخد مرارة البقرة دي وتسيحها وادهن بيها البواسير، هتجففها لك وهتدعي لي ان شاء الله، هتدعي لي ان شاء الله. برضو في وصفة ذكروها الاخرى، ان بنفس المرارة دي لو سيحتها وحطيتها على بعض عسل نحل ودهنت بيها عينك، بتقوي النظر وبتذهب العشا الليلي. ماشي، الناس اللي بيشوفش بالليل العشاء الليلي. هذه الامور انا بقول هي نص عليها العلماء، انا شخصيا ما جربتهاش. لا بقول لك حق وصدق، يعني انا ما جربتهاش، لكن العلماء تكلموا بيها وعلماء ثقة ذكروها وقالوا هذه امور مجربة زي ما قرأتها وذكروها. بنقلها لك بمنتهى الامانة، هذا او هذه خلاصة ما قيل في البقرة وفي موضوع البقرة. وان شاء الله تعالى ان قدر الله لنا اللقاء يوم الخميس القادم هنتكلم عن سورة اخرى سميت باسم حيوان اخر او حشرة اخرى، ونشوف برضو خواص الحيوان وخواص الحشرة باذن الله تعالى. هيكون لنا اللقاء سريع جدا، يعني يا دوب هتنام بالليل وهتلاقيني في وشك بكرة في هذا المسجد ان شاء الله تعالى في خطبة الجمعة في مسجدكم هذا بكرة ان شاء الله تعالى، خطبة الجمعة لعبد الفقيد لله. وانتوا عارفين ان احنا بنتكلم عن العشرة المبشرين بالجنة، فبكرة هنتكلم عن واحد من هؤلاء العشرة باذن الله تعالى ان شاء الله وقدر. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين.